بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الإله، والصلاة والسلام على عبده وحبيبه ومصطفاه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الكرام، لازلنا تحت هذا العنوان المبارك، وهو هيا بنا لنحيا بالقرآن، لأن القرآن هو شرف الأمة وعلامة وجودها، ولهذا من علامات آخر الزمان أن يرفع القرآن، نسأل الله تعالى العافية. إذن هناك علاقة بين وجود الأمة ووجود القرآن في الأمة، ولهذا عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأوان هو أوان قبض العلم، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أيرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ وفي لفظ: أيرفع العلم ونحن نعلمه أبناءنا ونساءنا؟ إذن لا يمكن أن يتصور انتهاء لأمة الإسلام ما كان القرآن موجودا. فهذه المسألة هي ما انتبه إليها بالضبط أعداء الإسلام. المستشرقون في إحدى حلقاتهم قالوا: إننا مهما صنعنا لاستئصال الإسلام من هذه الأمة فلن نستطيع، ما كان هناك قرآن وكانت هناك كعبة، قرآن وكعبة. إذن هاتان مسألتان وهذان ملمحان عظيمان يدلان على شموخ أمة الإسلام وثبوت أقدامها في الزمن. القرآن كلام الله، والكعبة بيت الله. لكن عندما يأذن الله تبارك وتعالى بقيام الساعة، وأن يكون قيامها على شرار الخلق عند الله، فإن القرآن يرفع، وفي الوقت نفسه يسلط الله عز وجل جيشا من الأحباش بقيادة ذي السويقتين، يسلطه على بيته فينقض الكعبة حجرا حجرا. إذن الكعبة غير موجودة والقرآن غير موجود، إذن لا بقاء الأمة الإسلام أنذاك وعندئذ، لا يعرف حلال ولا حرام، وتقوم الساعة على شرار الخلق عندئذ. تحصل لنا من هذه المقدمة اليسيرة وبالمحاضرة الماضية أن هذه الأمة لا حياة لها إلا بالقرآن، ولا ذكر لها إلا بالقرآن، ولا قيامة لها إلا بالقرآن، ولا نهضة ولا تقدم ولا حضارة لها إلا بالقرآن. ولكن أي قرآن نقصد؟ هو كلام ربنا عز وجل الذي نقرأه للتعبد، لا نقرأه من أجل أن يكون سببا لتحصيل الأرزاق، فإن الأرزاق إن شاء الله مضمونة، ولا نريد أن يكون كلام الله عز وجل سببا من أسباب تحصيل الأرزاق فحسب، بل ينبغي أن يكون هذا القرآن عنوانا على مجد الأمة وأساسها. سأتكلم معكم يا سادة في هذا اليوم في نقاط محددة، إن احنا نقوم بعدة نقاط وأنا أركز عليها في هذا اللقاء، وإن شاء الله هناك نقطة متبقية أنا أتكلم فيها في اللقاء القادم، وسأحاول أن أعرضها يعني معكم عمليا على السبورة الإلكترونية إن شاء الله. يبقى أول شيء لابد أن نتكلم عن الله عز وجل، وعن توقير الله عز وجل، وعن توقير دين الله، وعن توقير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعن توقير الصحابة الكرام، وعن أهمية العمل للآخرة، وعن أهمية تطهير القلب بالمعاني الشريفة. الكلام ده نتكلم بكتير، نتكلم به مرتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وعشرة وعشرين، وكل مرة نتناول الكلام بطريقة أخرى حتى ترتكز المعاني وتثبت في القلب. ترتكز المعاني وتثبت في القلب، دي أول مطلب، ودي مسألة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما الجلوس مع الصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. يا ترى كانوا يتكلمون عن أثمان السلع وأسعارها وانخفاضها وارتفاعها، وعن المشاكل التي تحدث في البيوت من الأولاد وكيف يسيئون الأدب ويتجاوزون الحدود وغير ذلك. ربما ولو حدث سيكون هذا هو الكلام الخفيف، لكن الكلام الأساس هو الكلام عن معاني الإيمان، الكلام عن معاني الإيمان. ولهذا كان كل القرآن المكي بيتكلم عن معاني الإيمان، يعني حاولوا قرنوا بين الآيات المكية والمدنية، تجد أن الآيات المكية بتتكلم عن معاني محددة. المعاني ذكرت لكم بعضها، بتتكلم عن خلق الله تعالى وآلائه ونعمه وجوده وإحسانه. الآيات المكية بتتكلم عن قدر الله سبحانه وتعالى. الآيات المكية بتتكلم عن الجنة والنار، وبتتوسع في وصف الجنة وفي وصف النار. الآيات المكية بتتكلم عن الأنبياء وعن دعوة الأنبياء وعن طريقة الأنبياء وهديهم مع أقوامهم. الآيات المكية بتتكلم عما فعله الأقوام مع أنبيائهم من التكذيب والاضطهاد والحرب ومحاولة التسفيه والتهديد، مرة بالرجم وتارة بالطرد من البلاد وتارة بالقتل. ثم تتكلم الآيات المكية عن عاقبة هذا الصراع بين الموافقين والمخالفين للأنبياء. بتتكلم عن مسائل من الغيب كالملائكة وكالجن وكالموت وعما يحدث بعد الموت، سواء من القبر أو البعث والنشور والموقف والحساب والميزان والصراط إلى غير ذلك. ده كل الآيات المكية. الآيات المكية بتتكلم عن الأمثال، الأمثال، لأن الأمثال فائدتها تثبيت المعاني في العقول، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال نوع من تجريد المعلومات بطريقة عقلانية لتثبت، بطريقة عقلانية لتثبت. أيضا السياق الامتنان، إن ربنا عز وجل يتكلم عن مننه الكثيرة، لأن كثرة الكلام عن المنن يوجه القلب إلى الله، يوجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى. فالآيات المكية ده حلها. ولذلك الآيات المكية معظمها قصير أو متوسط، بخلاف الآيات المكية المدنية ممكن تكون قصيرة، ممكن تكون متوسطة، ممكن أن تكون طويلة. ولذلك آية الدين ليست مكية قولا واحدا، وإنما هي ماذا؟ آية مدنية. إذا لابد أن نركز أولا على إسماع الناس معاني الدين قبل أن نتكلم معهم بقى لا في البرامج والكتاب الفلاني والكتاب العلاني. نتكلم معهم عن الدين ومعاني الدين. هيترتب على مسألة الكلام عن معاني الدين إن احنا هنبث هذه المعاني في نطاق الأسر والمعارف والأقارب والمحبين. تصوروا كده، احنا لما نقعد كده جلسة لقاء للعائلة أو جلسة مع الأولاد وكلمهم عن الله سبحانه وتعالى، عن عظمة الله وعن خلق الله عز وجل، أكلمهم عن عظمة الله تعالى وخلقه في الإنسان، وكلمهم عن عظمة الله تعالى وخلقه في الجبال، وكلمهم عن عظمة الله تعالى وخلقه في السفن والفلك التي تجري في البحر بأمر الله. سبحان الله. ولو لي بصيرة شوية بالفيزياء أكلمهم عن مسألة سقوط المطر كيف يسقط المطر، ولكن أربط لهم بين سقوط المطر وبين إرادة الله تعالى وأمره. إذن المطر ليس حركة فيزيائية في الكون، ولكن المطر في الحقيقة هو استجابة لأمر الله. وأجيب لهم الحديث الرجل الذي كان يسير في صحراء فأظلته سحابة، فسمع صوت من السحابة يقول توجهي إلى أرض فلان. الرجل مشى تحت السحابة حتى وجد رجلا يزرع أرضا، فسقطت الأمطار في أرض ذلك الرجل، فسأل ما اسمك؟ وجد اسمه هو نفس الاسم الذي سمعه من السحاب، فقال له ماذا صنعت حتى يساق إليك المطر؟ قال إذا زرعت زرعا جعلت حصيدته ثلاثة أثلاث، ثلث أستفيد منه وثلث أجعله في أرضي وثلث أوزعه على الفقراء والمحتاجين. يبقى المطر توجه إلى ذلك الرجل عبر الصحراء، عبر الصحراء، والكلام ده فيزيائيا لا يمكن أن يكون، ما ينفعش، لكن ربنا سبحانه وتعالى أحدثه وأمر به. إذن الكون ده كله بيستجيب لأمر الله ومنافذ لأمر الله. أجيب أمثلة لهذه الطرائق حتى ولد في نفوس سامعي تعظيم أمر الله وأنه ملك هذا الكون وأنه لا ملك سواه. مسألة الإصابة بالبلهارسيا، بندرس في الأحياء أن سبب الإصابة بالبلهارسيا أن البلهارسيا بتبقى لبدة في قوقع في الترع، فيجي الناس يستحموا في الترعة فتقوم طلعة البلهارسيا من القوقع تقوم دخلة في مين؟ في جلد ذلك الرجل. سبحان الله. طب ما هناك أناس كثر ينزلون الترع ولا يصابون بالبلهارسيا، فلماذا أصيب هذا ولم يصب هذا؟ إذن المسألة مش متعلقة لأنه هو نزل الترع فأصيب، ولكن متعلقة بماذا؟ بأمر الله، بقدر الله، متعلقة بأن ربنا هو صاحب الأمر في الكون ده كله. صاحب الأمر في الكون ده كله هو الله، لا يعجزه شيء، وأمره نافذ، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أنا بربط الظواهر الكونية بالإيمان، وبحاول يعني أجعل قلوب المستمعين تميل إلى عظمة الله وقوة الله وملك الله. فالإنسان لما يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى يعني قدرته نافذة وأمره نافذ ومشيئته نافذة، وأنه مالك الكون ومالكه، ملك الكون ومالكه، وأن نعمه لا تحصى ولا تعد، وأبين بعض هذه النعم، وفي المقابل أبين حال الإنسان لو سلبت منه بعض هذه النعم. يعني الإنسان لو انقلب أعمى كيف يكون حياته؟ حياته يبقى عاملة إزاي؟ يا ترى هيقدر يركب عربية ويسوقها ويجي ويسافر هنا وهناك؟ هيقدر يمسك ورقة وقلم ويكتب؟ ستنقلب حياته. طب تصور لو إن الإنسان لا يسمع، صار لا يسمع هيعمل إيه؟ تصور لو إن الإنسان أصيب بفشل مثلا كبدي أو كلوي، تصور لو إن الإنسان فقد الذاكرة، حاجة بسيطة يعني مشى في الطريق طوبة خبطت في دماغه فقد الذاكرة، ماذا سيكون حاله؟ يبقى نحن نعيش في هذه الدنيا بنعم الله وألطاف الله، فكيف للإنسان وهو يعيش في ملك سيده ويتمتع بنعم سيده أن يعصي سيده وأن يخالف سيده؟ المعنى ده نكرره كتير ونجيبه من وجوه كتيرة كتيرة كتيرة كتيرة إلى أن يرسخ هذا المعنى في قلوب المستمعين. فلما نقول الله، كلمة الله بتيجي في ذهن كل المعنى دي كلها. يعني لما يقول مثلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، تجد قلبه على طول يتحرك، لأن عنده تصور أن هذا الملك هو من؟ هو الله الذي إذا أمر بخسف الإنسان خسف ذلك الإنسان ولا قيمة له. يبقى إحنا نريد أن نركز على المعاني، إن إحنا نسمع الناس المعاني، وإن إحنا نبث المعاني في نطاق الأسرة، الزوج والأبناء. زوجي ربنا يعينه وربنا يبارك فيه وجزاه الله خيرا، لما يجي من الشغل زي ما أنا بحضر له الأكل والشرب أحضر له برك إيه؟ وجبة جميلة يتنفعه، تنفعه عند الله عز وجل، أكلمه عن ربنا، وكل يوم أكلمه بطريقة شكل وأجيب له حاجة شكل، بحيث أن الزوج يعتقد بالفعل أن هو عبد لله في هذا الكون الواسع، ويعتقد أن زوجته بالفعل زوجة صالحة ربانية، وعندما تركها ترك يعني شيئا يعتز به ويفتخر به، وهي تكون حسنة له عند الله عز وجل. يبقى التركيز على المعاني إسماعا وبعدين بثا، لسيما في نطاق الأسرة، الزوج والأولاد، المعارف، الجيران، الأقارب، الأصدقاء. ولما نقول لهم المعاني نمرة واحد، نعرفهم المعنى وبعدين نحببهم في المعنى، وبعدين نقول لهم كيف يمكن أن نعمل بهذا المعنى. والكلام ده كله يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق كتاب؟ لا، رسالة؟ لا، أمال عن طريق ماذا؟ عن طريق شفوي. هذا كله عن طريق السمع والإسماع. لابد للإنسان المسلم أن يكون له ورد يقرأه في اليوم، ورد يقرأه في اليوم. هذا الورد لا يقل عن جزء. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الله بن عمرو ألا يقرأ القرآن في أقل من شهر، ولكن من أراد أن يقرأ القرآن في أقل من ذلك فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يقرأه في عشر، فقال إني أطيق، فوصل به إلى ثلاثة أيام. فالعلماء لهم في ذلك يعني كلام، هل يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام، ولا ثلاث أيام ده هو الحد الذي إليه المنتهى؟ المسألة فيها نزاع، ولكن يمكن القول بأن هذه المسألة هي مسألة أحوال، مسألة أحوال. فلو أن هناك إنسانا تعود قراءة القرآن كل يوم جزء، وبعدين بعد كده ربنا أكرمه بعد سنة وسنتين فقرأ كل يوم جزئين، وبعدين كل سنة وسنتين ثلاث أجزاء، لغاية لما وصل عشر أجزاء، وبعدين عنده إمكانيات أن يقرأ أكثر، لا يمكن أن يختم القرآن مرة في اليوم، يمكن أن يختم القرآن مرة في اليوم. لأن الجزء لو قرأه حذرا بطريقة واعية يمكن أن يأخذ الجزء منه من 20 إلى 30 دقيقة. إذن القرآن يمكن أن يأخذ منه من 6 ساعات إلى 15 ساعة، القرآن يأخذ منه كله من 6 ساعات إلى 15 ساعة. ولذلك في بعض الأخبار أن عثمان بن عفان ختم القرآن في ليلة، وهناك من ختم القرآن من السلف مرة في ليلة، بل يحكى عن الإمام الشافعي أنه ختم القرآن مرتين في ليلة، أنه كان يختم القرآن مرتين في الليلة. فلو قلنا في ثلث ساعة الجزء، إذن ست ساعات القرآن ممكن يختمه مرتين في 12 ساعة. الأمر ده يمكن أن يتصور إذا كان القلب قويا والعزيمة والإرادة ماضية. طيب الإنسان لو قرأ القرآن حذرا ليختم القرآن في ليلة، هل يقرأه سريعا دون أن يفهم؟ لا، سيفهم ويستوعب ويتدبر ويتأمل كل شيء، ولكن ده مقام عالي، ده مقام عالي لا يوصل إليه إلا بعد طول السفر، لا يوصل إليه إلا بعد طول السفر. طب إيه اللي نقدر عليه؟ جزء في اليوم ورضا، ونبوس إيدينا ورجلينا، ولو زودنا يبقى جزئين، ولو زودنا يبقى ثلاث أجزاء، ونربط على كده ماشي. بعض العلماء أجاز أن تقرأ جزئين في اليوم، وبعضهم أجاز أن تقرأ حزبين في اليوم، يعني بدل ما أختم القرآن في شهر أختم القرآن في كام؟ في كام؟ في شهرين. لأن المقصود ليس ختم القرآن، ولكن المقصود أن تمر على معاني القرآن كلها. انتبه للمسألة دي، دي مسألة فارقة. إذا ليس المقصود أن تختم القرآن، ونقول بقى دعاء ختم القرآن، ونظبط المعايير بتاعتنا في صلاة التهجد ان احنا نختم القرآن ليلة 27 والمسجد كله يتملى في ليلة 27 ليلة القدر بقى وليلة ختم القرآن، والناس بعد الليلة دي فضت المساجد من الناس وخلت المساجد من عمارها. ليه؟ ختمنا القرآن وليلة القدر خلصت وانتهى الموضوع. أبدا، سرادق الطاعة لا ينفض إلا عند الموت، سرادق الطاعة لا ينفض إلا عند الموت يا سادة. يعني الإنسان يفضل في طاعة ربنا إلى أن يموت، والدليل قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين بالإجماع هو الموت، لما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما عثمان، وهو عثمان المضعون، فقد أتاه اليقين من ربه أي الموت. عندما أختم القرآن أختمه لتلمس المعاني. طيب، المعاني كثيرة جدا، أنا ممكن أقول لكم دلوقتي مثلا 60 معنى. طب علشان إن أنا أرصد 60 معنى عند ختم القرآن من أول البقرة إلى سورة الناس وأرصد 60 معنى، أنا مش هقدر، مش هركز، هذه مسألة أصعب من إمكانياتي، ماذا أصنع؟ الذي أصنعه إن أنا أخذ معنى بمعنى. يعني مثلا معنى وليكن خلق الله تعالى وآلاؤه ونعمه وإحسانه، المعنى ده أقف عنده بس. عندما أقرأ القرآن سأقرأه وأركز على معنى واحد فقط من المعاني، سأختم الختمة دي وسأقول في نفسي سأركز على المعنى المتعلق بإظهار نعم الله تعالى وإحسانه وجوده وخيره وآلائه، وأبدأ أقرأ من أول الفاتحة. فعندما أقرأ هيبقى القراءة سريعة، لكن عندما أجد الآيات التي فيها خير الله ونعم الله ورزق الله وآلاء الله وإحسان الله وإكرام الله وخلق الله، الآيات دي أقوم منتبه لها قليلا. يعني مثلا ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طبعا المد المنفصل أنا ببطأ فيه، الغنة بخففها شوي، لأن ده بيسموها قراءة إيه؟ قراءة حدر. فالقراءة الحدر لا تخضع لأحكام التجويد بالصورة الكبيرة، أنت بتمد بس مش هو المد بتاع الحركات. يعني مثلا السماء هتقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، لو أنا بقى أقول بقى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، لو أنا حققت وأتيت بكل حرف بالحق والمستحق إحنا ناخد وقت إيه أطول. أنا أريد أن أجري بالقراءة. والحدر أجازه العلماء في موقفين: الموقف الأول التدبر إذا كان معينا على تدبر، والموقف الثاني عند المراجعة. المراجعة يعني إيه؟ أنا بحفظ وعاوز أسمع لنفسي. كل الناس اللي بيؤموا الناس في الصلاة يا جماعة لابد أن يراجعوا الأجزاء التي سيقرأونها في الصلاة حتى ولو كان مجيد، يبقى قبل ما بيؤم الناس بيراجع الجزء أو الجزئين أو الربع أو الربعين قبل الصلاة. لما يراجعهم بيراجعهم إزاي؟ بتبقى المراجعة بالحذر، ولا سيما في أعصارنا تلك، إن كل واحد فينا عنده مشاغل كتيرة وعنده ارتباطات وعنده وعنده وعنده، فلا بأس بالحذر. فعندما أقرأ بالحذر أنتهي إلى قول الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. برك الوقف هنا ما بقفش الوقف اللي هو الأولى، بمشي لا أقف إلا على رؤوس الآيات أو الوقف اللازم أو عند تمام المعنى أو عندما يقف نفسي بقراءة الحج، إلى أن آتي إلى قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا، الذي إيه؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والخطاب هنا للناس، نعبد ربنا. يبقى هنا بقى السياق ده بقى انتبه بقى، ده المعاني اللي انا بدور عليها بقى. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ممكن بالفعل الايات أرجع لها مرتين وثلاثة، أرجع لها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ده أمر ممكن أتأمل فيه شوية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. انظر بقى التقسيمات دي: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ممكن أتأملها كتير، يعني إيه العلاقة بين العبودية والتقوى؟ يبقى إذن العبودية مطلوبة من أجل تحصيل ماذا؟ التقوى. يبقى زيها بالضبط زي الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هناك علاقة بين الصيام والتقوى. طب ما هنا برضك علاقة بين العبادة والتقوى. المعاني دي بتيجي في دماغي لحظات لحظات ومشي ومشي، نجد في نهاية الآية الثانية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا بأس إن أنا أستعين بمعاني مفردات الكلمات في الكلمات التي تحتاج إلى بيان معنى، لا بأس لا بأس لا بأس أن أرجع إلى تفسير ابن كثير أو التفسير الميسر للشيخ الجزائري أو تفسير السعدي، أي تفسير ميسر أو تفسير الجلالين. بس ننتبه في تفسير الجلالين أن يجي بعض الحاجات هيأول فيها ويدخلنا سكك تانية بعيدة. يبقى الأول خلينا في أيسر التفسير أو تفسير مين؟ أو تفسير ابن كثير، بحيث أن أنا أفهم المعنى. خلصنا الآية دي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. عبدنا دي هو مين؟ الرسول. فربنا عز وجل سماه أنه عبد ربنا على عبدنا وعبد الله ورسوله. فإن كنتم أيها المشركون في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أبدأ الآيات ليس فيها كلام عن نعم الله وإكرام الله وخلق الله وآلاء الله وإحسان الله وغير ذلك. همر عليها إيه؟ همر عليها إيه؟ سريعا. إذن سأقف عند الآيات التي تكلمت عن نعم الله. هختم القرآن بهذه الصورة. أول ختمة هتفوت مني حاجات كتير، أرجع تاني وأعمل ختمة تانية برضك في آلاء الله تعالى ونعمه وجوده وإحسانه، وختمة تالت في نفس المعنى، لغاية لما أجي أقرأ أجد وأنا بقرأ آيات النعم والإكرام والخلق والامتنان، أجي أقرأ الآية دي أشعر إن الآية بتنقر في قلبي، الآية داخل قلبي، الآية بتغسل قلبي، الآية دي أضاءت لي حاجات لم تكن قد أضيئت من قبل. إيه اللي حصل؟ في المرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة هنجد بالفعل المعاني الموجودة في الآية أتت لي بطريقة لم تكن موجودة من قبل. وهكذا في كل معنى. خلصنا المعنى ده ووصلنا إلى التقييم إن أنا بالفعل استفدت من هذا المعنى وتأثرت بهذا المعنى ورأيت بنفسي جلال الله تعالى وكرم الله سبحانه وتعالى من خلال هذا المعنى. طيب أبدأ أسأل بقى، ما الذي ترتب على معرفتي لهذا المعنى؟ إيه اللي ترتب؟ نمرة واحد، تعظيم معرفتي بالله أو عظم معرفتي بالله. طب لما نعرف ربنا أكتر إيه اللي يترتب على كده؟ عظم حبي لله. طب لما نعرف ربنا أكتر وأحب ربنا أكتر إيه اللي يترتب على كده؟ إيه اللي يترتب على كده؟ أيضا عظم طاعتي لله. يبقى إذا من خلال القرآن وصلت إلى ماذا؟ إلى الطاعة، وصلت إلى الطاعة. وبالتالي كل الأخبار الموجودة في القرآن، كل التكاليف الموجودة في القرآن لما أسمعها هسمعها بقلب مين؟ بقلب المحب، بقلب المحب الذي يريد أن ينفذ. يبقى أنا حالي بالضبط زي حال الجندي اللي هو في إيده الزناد وبينتظر الأمر من القائد، والقائد ده قائد بيحترمه وبيحبه وبيعظمه، وبالتالي طاعته للقائد هتبقى طاعة قاصرة ولا طاعة تامة؟ طاعة تامة. إذا التدبر اليومي إن احنا نقرأ كل يوم جزء بحيث نختم القرآن مرة كل شهر، ليس المقصود أن نختم القرآن، ولكن المقصود أن نتلمس معنى واحدا أثناء هذه الختمة. المعنى ده لو ترتب عليها عظم حب لله وعظم توقير لله وعظم طاعتي لله، إذا حصل المقصود. أشوف المعنى اللي بعدين وهكذا. طب معنى تاني زي إيه؟ في هناك معاني كتير. حاجة زي الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب بيشمل أمور كثيرة جدا أنا هجزأها وكل ختمة أخذ منها حتة. فمن الإيمان بالغيب الإيمان بالجن والملائكة، يبقى أعمل ختمة للجن والملائكة، ختمة بأكملها للجن والملائكة، ده من الغيب. من الغيب الأنبياء، يبقى أعمل ختمة عن الأنبياء ودعوتهم وأحوالهم مع أقوامهم وأحوال أقوامهم معهم، وكيف أن الدعوة إلى الله تفرق الناس. يعني بيقول لك إن احنا مش عاوزين نقول، يعني بعض الناس بتنادي بحذف خانة الدين. ليه؟ يقول لك إن خانة الدين بتفرق الشعب، هنخلي مسلم وغير مسلم الناس هيختلف، احنا عاوزين الناس تجتمع. إذا الناس لما نجمعهم على الوطن أفضل ما نجمعهم على الدين. خاب والله وخسر. ربنا بيقول وإلى ثمود أخاهم صالح أن اعبدوا الله فإذا هم إيه؟ فريقان يختصمون. سبحان الله. يبقى إذن التوحيد بيفرق الناس، مش بيجمع الناس، بيفرقهم. ناس استجابت لدعوة التوحيد فصاروا مسلمين موحدين موقرين لله، وقوم أبوا دعوة الله فكذبوا واستكبروا وعاندوا وحاربوا. الاثنين دول نلمهم ازاي على بعض؟ نلمهم ازاي؟ فجماع المناطق بيقولوا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ده المناطق بيقولوا كده، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني ما ينفعش انا دلوقتي النهار والليل، ما ينفعش، اما نهار واما ليل. ما ينفعش الحق يبقى باطل والباطل يبقى حق، ما ينفعش. فلا الحق يبقى باطل ولا الباطل يبقى حق، فلا يجتمعوا ولا يرتفعوا. يبقى إذن لابد إن أنا في ختم القرآن أتلمس المعاني، ولما أتلمس المعاني أبدأ إن أنا أتكلم بالمعاني مع مين؟ مع الدائرة الصغيرة بتاعتي، مع زوجي، مع أولادي، مع قرايبي، مع جيراني. وكل ما عظم فهمي للمعنى وحبي للمعنى وتطبيقي للمعنى، كلما كنت قادرا على توصيل المعنى والتغيير بهذا المعنى، يبقى بالفعل نبدأ نغير بالإيه؟ بالقرآن. يمكن أيضا من خلال الورد الحدري الذي ألتمس فيه المعنى أن أنظر إلى جزء ولو صغير أتدبر خلال اليوم، ولا بأس لو أردت إن أنا أصلي بالليل ركعتين أن أقرأ بهذا الجزء الصغير ولو نص آية أقم به للكل، أركع به وأسجد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أقام بها الليل كله يركع بها ويسجد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام من هدي أنه قرأ سبع طوال، حديث عبد الله بن عباس حتى قال لقد هممت هم سوء، قيل له وماذا هممت؟ قال هممت أن أترك وانصرف. يعني هو صلى وراه وظن أنه هو يقرأ مئة آية ويركع، ولكنه استمر حتى أنهى السبع طوال وهو يصلي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالليل سبع طوال، وصلى أيضا بالليل ماذا؟ بآية واحدة من سورة المائدة. والكلام ده ثبت عن كثير من الصحابة والتابعين، صحابة كعائشة رضي الله تعالى عنها، وكتميم ابن أوس الداري فعل ذلك، وكأسماء رضي الله تعالى عنها من التابعين. الكلام ده ثبت عن سعيد ابن جبير وغير واحد من سادة التابعين. إذا ممكن أنا في اليوم آية أو نص آية أقرأها ورددها كتير وأتأملها كتير، يعني يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ممكن الآية دي بالفعل تبقى ورد تدبر طول اليوم. طب فرضنا لم أشبع بهذه الآية، لا بأس تاني يوم برضك خليني معاه، لم أشبع اليوم الثالث، لم أشبع اليوم الرابع، لم أشبع اليوم الخامس، لغاية لما قلبي يقول لي قط قط، يعني اكتفيت اكتفيت. عندما نريد أن نبسط المعنى لأبنائنا الصغار لابد أن نبسطه، يعني دي مسألة مهمة جدا. يعني المعاني العظيمة اللي ربنا عز وجل فهمها لي أثناء قراءتي للقرآن وأثناء تدبري وأنا مستعين بتفسير ابن كثير، أنا مش عاوز أتوسع. يعني كان بعض العلماء يقرأ في تفسير آية واحدة أكثر من 80 تفسيرا. أنا مش عاوز أقول لكم اقرأوا مثلا تفسير كذا وكذا، أنا مش لا أريد أن أعنتكم، ولكن تفسير ابن كثير بحيث إن هو يدينا الإطار اللي احنا منزغش فيه معي. عندما نتكلم بالمعاني العظيمة مع الأطفال الصغار 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين لابد أن نجتهد في تبسيط هذا المعنى. المعنى ده نبسطه، ودايما نبدأ الكلام مع الصغار بأساليب التحفيز والترغيب، يا صغيرتي يا أميرتي يا مليكتي يا حبيبتي، ولو كان ولد يا أميري يا صغيري يا حبيبي يا كده. ودايما يبقى فيه هناك عبارات تشجيع، بارك الله فيك، بارك الله فيك، نفع الله بك، نفع الله بك. طيب ما الذي يمكن أن أستفيده من هذه الآية بعد أن شرحتها لك، بعد أن شرحتها لك؟ ما شاء الله إنك تفهمين بدقة، أنت تفهم فهما حسنا. عبارات التشجيع والإثناء والإطراء على أي خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الأولاد. في آخر نقطة وأترك المجال لأي حوار، لابد من وجود إطار علمي خفيف تصاعدي، يعني مع الاهتمام بالقرآن لابد من وجود إطار علمي بسيط جدا وخفيف وتصاعدي. تصاعدي يعني إيه؟ نخلصه مثلا في 3 شهور يبقى بعدين برنامج تاني في 3 شهور نخلصه، وهكذا. يبقى برامج سريعة خفيفة تصاعدية بحيث خلال سنة واحدة نكون بالفعل عندنا إدراكات في معارف عديدة، إدراكات في أسباب النزول، وإدراكات في الدلالات القرآنية، وإدراكات في مبادئ علم الأصول، وإدراكات في مبادئ علم المصطلح، ومعلومات طيبة عن التاريخ والسير والمغازي، ومعلومات جيدة في طريقة تخريج الحديث والنظر في صحته وتضعيفه، معرفة لا بأس بها عن المذاهب الفكرية المعاصرة وخطرها على المجتمعات الإسلامية، بعض القضايا المعاصرة التي تلح بشدة على أذهان وقلوب المسلمين في ذلك العصر ك كقضايا مثلا المرأة والطفولة والأسرة والعلاقات الدولية وخطورتها في التعليم وفي يعني أمور كثيرة من مناحي الحياة، يبقى في إطلالات صغيرة وقصيرة وسريعة، وهناك مراجع يمكن أن ترجعوا إليها لتوسعوا معلوماتكم. إذا ممكن نقول خلال سنة واحدة نكون قد ختمنا القرآن مرات عديدة، وقفنا على معانيه، صلينا بالليل بالقرآن ده، تدبرنا معانيه، كلمنا عن معاني القرآن مع أزواجنا ومع أولادنا ومع أحبابنا، اتكلمنا مع أولاد الصغيرين، تأسسنا تأسيس علمي. إذا بعد سنة لو عملنا الكلام ده نقدر نقول عندنا طائفة من المعلمات اللائي يمكن أن يكون عليهن عمل كبير نلقى به الله، عمل كبير نلقى به الله. نحن نريد أن نغير للمستقبل الأمة، احنا عاوزين نغير للأمة يا سادة، احنا عاوزين نعمل حاجة للأمة قبل ما نموت. كلنا نموت وكلنا راحل، الذي يجيد هو الذي يفكر في أخرى. يعجبني عندما أتى سليمان ابن عبد الملك، وأختم بهذه القصة، وقال من عالم المدينة؟ فقالوا له أبو حازم. فذهب ليطلبه، فلما أتت الرسل إلى أبي حازم وكان موجودا في المسجد النبوي، فقال لم أسأله شيئا حتى أأتيه، أنا ما قلتش للخليفة أنا عاوز منك حاجة حتى أأتيه. فقالوا إنه يريدك. قال من أرادني فليأتني. فلما أتى الخليفة أتى الحرس والشرط وأمروا الناس أن يقوموا للخليفة فلم يقم. فلما قيل له لماذا لم تقم قال إنما يقوم الناس لرب العالمين. أتاه الخليفة فجلس بين يديه كما يجلس التلميذ بين يدي معلمه، فقال له يا أبا حازم ألك حاجة؟ قال لا، إنما حاجتي إلى الله. انظر بس إلى العلماء في هذه الأزمان، وانظروا إلى علماء هذه الأزمان الذين يجرون خلف الدينار والدرهم ويجرون وراء إرضاء الناس بكل سبيل. نحن نريد أن نربط الأمة بعلمائها ربطا طيبا، وأن نعمل الغد وأن يكون الغد أفضل من اليوم. قال الخليفة لأبي حازم يا أبا حازم لماذا نكره الموت ونحب الدنيا؟ احنا نتكلم بقى في النساء وفي الأموال وفي المناصب والعربيات وأنواعها والماركات والشراء والأسواق والمولات، ما شاء الله نتكلم قوي وتبقى الأيام جميلة، والأخت اللي تعمل الكلام ده أخت ما شاء الله اجتماعية وبحبوحة وظريفة وبنحبها قوي. لكن عندما نتكلم عن الموت وانقطاع الأمل والرحلة إلى الله سبحانه وتعالى يصيبنا انقباض. لماذا أيها العالم الجليل قال يا أمير المؤمنين إنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فخشيتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب؟ يا سادة نريد أن نعمر أخرانا بالأعمال الصالحة، وخيرها أن نكون موصولين بالله وأن نوصل غيرنا بالله. شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.